عندي دخل أي إيجارات عقار والحول لا يحول على استلامي الإيجار في آن واحد وأجمعه. عندي دخل أي إيجارات عقار والحول لا يحول علي على استلامي ما فيها من في آن واحد وأجمعها مع راتبي. وأحيانا يحول الحول وليس عندي ما يعادل ما استلمت من تلك الإيجارات، فما طريقة دفع الزكاة جزاكم الله خيرا؟ الإيجار الأجور التي تقبضها من عقارات بيوت وعمارات وأراضي إذا حل عليها الحول بعد العقد زكيها، وإن أكلتها قبل أن يتم عليها الحول أنفقتها في حاجاتك أو قضيت بها دينا أو تزوجت بها أو صدقت بها ما فيها زكاة. لكن إذا حل عليها الحول من حين العقد عقد الأجار عليك أن تزكيها بعد الحول. وهكذا الرواتب إذا أكلتها ما فيها شيء، وإن بقيت عندك أو في البنك أو في أي مكان حتى حال عليه الحول أو على بعضها تزكي ما حال عليه الحول مما يبلغ النصاب.